بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتموها عبر رسائلكم. ولعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة: المرسل عين ميم العسيري الذي يسأل عن طواف الوداع، وصالح عليان الحويطي من المنطقة الشمالية، وحمد سليم العامري، والمرسل سين با فا، ومحمود عثمان سلامة، والمرسلة ميم ميم سين. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. أولا نبدأ الشيخ عبد العزيز برسالة المستمع المرسل عين ميم العسيري، يقول في رسالته: إني شاب أبلغ من العمر ما يقارب 28 عام، وقد حجيت لعام 99400، إلا أني عندما أردت مغادرة تسأل في يعني 399 و1400، يقول: عندما أردت مغادرة مكة المكرمة لم أخذ طواف الوداع، وفي الحقيقة ما أدري ماذا يترتب علي في هذه الحالة، أفيدوني جزاكم الله عني الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا ريب أن الله عز وجل شرع للحاج أن يودع البيت قبل خروجه إلى وطنه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يشرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده البيت، رواه مسلم الصحيح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن خف عن المرأة الحائض، متفق عليه. والصحيح أن ذلك واجب، لأن الأمر أصله الوجوب والنهي أصله التحريم، فوجب على كل حاج من رجل وامرأة أن يودع البيت قبل أن يغادر مكة إلى بطنة، بعد انتهاء مناسك الحج، بعدما يرمي جمرات في اليوم 12 إن تعجل، أو في اليوم 12 إن لم يتعجل، فإنه بعد ذلك يطوف الوداع 7 أشواط من البيت وليس فيه سعي. فإذا غادر إلى بلاده ولم يطوف على الطواف فإن عليه دما، يعني نبيها يذبحها في مكة وتوزع بين الفقراء، سواء ذبحها في نفسه أو وكل من يذبحها في مكة. فإن رجع وطاف الوداع أجزأه عند جمع من العلم، ولكن ذبحه للهدي وتوزيعه بين الفقراء أولى وأحوط، خروجا من خلاف من قال إنه لا يجزئه العودة مع التوبة والاستغفار، حين التالي في طواف الوداع قد ترك واجبا وترك الواجب معصية، فالواجب التوبة والاستغفار والندم وعدم العودة مثل هذا، مع الفدية المذكورة وهي ذبيحة من جنس الضحايا والهدايا، يعني جذع وضأن أو ثني ومعز سليم من العيوب، يذبح في مكة ويقسم بين الفقراء. نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمع صالح عليان الحويطي، يقول: أنا حارس على شيء مهم من ممتلكات الدولة وحول مسجد جمعة، لكن أخشى بعد ذهابي على ما كلفت بحراسته، فهل يجوز لي تركه والذهاب للصلاة؟ لا، الحراسة عذر، الحارس على شيء مهم من يخشى عليه ليس له أن يدعه ويذهب إلى صلاة الجمعة والجماعة، بل عليه أن يصلي في محله ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة في هذه الحال، إلا إذا وجد من يلوم عنه ممن لا جمعة عليه كالمملوك والنساء وأشبه ذلك. أيضا لديه سؤال آخر، يقول: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟ خير بعيد. يقول: إن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا؟ الصلاة لا ينوب فيها أحد على أحد، الصلاة لا ينوب فيها أحد على أحد، إن كانت عاجزة عن الصلاة قائمة صلت قاعدة، إذا كان عقلها معها، فإن عجزت عن القعود صلي على جنبها، فإن عجزت عن الجنب صلي مستقبلة ورجاع إلى قبلة، هذا هو الواجب عليها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أما إن كانت عاجزة معنى أنها قد تغير عقلها بسبب الخرف يعني خرفت صلاة يعني كبيرة السن لا تعي فلا صلاة عليها ولا صلي عليها. وهكذا لو كانت معتوها مجنونة ليس عليها صلاة. أما العاقل فعليه الصلاة على حسب حاله. العاقل المكلف عليه يصلي على حسب حاله قائما أو قاعدا أو على جنبه ومستقيما، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فاتقوا الله فصلاته. نعم. لديه سؤال آخر يقول: أفيدكم أنني أشاهد بعض من الناس تكون عنده مناسبة ويذبح للضيوف ذبائح، ويتوفر من هذه العزيمة والذبائح التي ذبحت لهم شحم وعيش ثم يكبونه في الأرض، فهل عليهم إثم في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله. هذا شيء واقع من الناس، وهو نقل ما يحضن ولاين من اللحوم والأطعمة إلى القمامات أو وضع في كراتين ثم توضع في القمامات، كل هذا واقع من الناس وفي خطر عظيم. والواجب مع القدرة أن يوزع هذا الباقي من اللحوم والأطعمة على الفقراء والمساكين في أي مكان، فإن لم يوجد يوضع في مكان نظيف في البرية الصحراء حتى ينتفع به ما شاء الله من حيوانات أو من بني آدم، ولا يطاح مع قمامة ومع النجاسات، هذا لا يجوز. ونبهنا على هذا غير مرة، ختمنا في الصحف غير مرة للتنبيه على هذا، وعلى البلديات أن تلاحظ هذا وأن تجعل ما يوضع من الأطعمة واللحوم في كراتين نظيفة أو في فراميل نظيفة خاصة ينقل إلى محلات مناسبة حتى يلبس أو تأكله الدواب أو يلبس ويطاح على الدواب فينتفعون به. وردتها رسالة من المرسل حمد سليم العامري، يتحدث فيها عن أكل اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية خارج البلاد الإسلامية. يقول في رسالته: بعض المسلمين لما يذهبوا إلى الخارج يضطروا إلى أكل اللحوم، وهذه اللحوم مذبوحة على غير الطريقة الإسلامية، فما الحكم فيها؟ وشكرا لكم. البلاد تختلف، إن كانت البلدة بلد نصارى أو يهود هؤلاء ذبيحتهم حل لنا، الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فإذا كنت في بلد من بلادهم كأمريكا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إنجلترا وأشبه ذلك، فإنك تأكل ما وجدت من اللحوم إلا إذا علمت أنه من الخنزير فلا تأكل، أو علمت أنهم ذبحوا في الخنق أو بالصرع من دون ذبح فلا تأكل. أما إذا لم تعلم فإنك تأكل وحل لك، وعليك أن تتحرى تسأل المسؤول هل هذا اللحم خنزير أو بقر أو غنم، فإذا علمت أنه بقر أو غنم أو دلك غيرك على ذلك كل، وإذا علمت أنه خنزير فدعه فلا تأكل منه. ولا ينبغي التكلف والتشدد الذي يخالف أمر الله، فإن الله أباح لنا سبحانه طعام أهل الكتاب وهو يعلم حالهم وكفرهم وضلالهم وتحريفهم من كلام مواضعه وعدم قيامهم بالواجب، ويعلم هذا سبحانه وتعالى. هم كفر كفرهم الله في كتابه العظيم، ومع هذا أباح لنا طعامهم، فعلينا أن نقبل هذه الرخصة من الله وأن لا نشدد على أنفسنا، بل ما علمنا أنه حرا تركنا، وما لم نعلم فالأصل إباحته والحمد لله. أما إذا كنت في بلاد الشيوعيين في بلاد الوثنيين فلا تأكل إلا ما ذبحه المسلمون أو ذبحه أهل الكتاب، مثل الهند، مثل بلاد السوفيت، مثل الصين، مثل بلغاريا وما أشبه ذلك من البلاد التي فيها الشيوعيون والوثنيون، فإن ذبائحهم غير حلال لا تحل لنا. لا. فعليك أن تتحرص في ذلك ولا تأكل منها إلا ما علمت أنه ذبحه مسلم أو كتابي. نعم. لكن هل يجب على المسلم أن يسأل في البلاد الغربية مثلا التي هي ليست بلاد شيوعية؟ إذا خاف أن يكون خنزير يسأل حتى لا يكون خنزير. نعم. أما الذبيحة فقد لا يتسأل فيخبره عن الذبيحة، وقد يكون هذا في مشقة كبرى، لأن الغالب قد يكون عنده ما عنده علم، قد يكون أيضا في خبرهم يعني غير موثوق به في الخبر. لأنه ما بين عامل أو شبه عامل من لا يعرف الحقائق. فإذا يسر من يعرف الحقائق عن هذا المطعم المعين وسأله لا بأس. لا. وردتنا رسالة من المستمع سين باء فا، يقول في رسالته: عندي امرأة أصيبت في حادث وأصيبت في غيبوبة، ودامت الغيبوبة شهرا وخمسة أيام وثلاثة أشهر لم تحسن الصلاة، أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما حكم صلاتها التي لم تصليها في السابق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصواب أنه لا قضاء عليها، من أصيب بحادث حتى غاب عنه غاب عن شعوره فهو من جسماته والمجنون لا قضاء عليه. أما كان مدة قليلة في يوم يومين ثلاث فلا بأس أن يقضي كالنائم وكالمغمى عليه. أما إذا ضاعت مدة حتى صارت كثيرة فإنه أشبه بمجنون ومعتوه فلا قضاء عليه. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. أما كان غيب يومين أو ثلاث فهو أشبه بالنائم فيقضي، كما روي عن بعض الصحابة أنهم قضي عليهم المدة اليسيرة من يوم اليومين وثلاث قضوا. أيضا وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين، يقول في رسالته المستمع المستفيد محمد عثمان سلامة، يقول في سؤاله: نعمل في مزرعة تبعد عن المدن بحوالي 5 كيلومترات وعدد الرجال 15 رجلا، فهل يصلح لنا صلاة الجمعة أم لا؟ وأنا أجد أو أجيد الخطبة والحمد لله، وأجد معي من القرآن الجزء عما وبعض الأحاديث الدينية وبعض من الدعاء، نرجو إفادتنا، هل نقيم جمعة أم لا؟ إذا كانت مزرعة يستوطنها أهلها ويقيمون فيها شتاء وصيفا واستوطنون فيها وهم 3 أكثر وجب عليهم أن يقيموا جمعة، ومن حضر صلى معهم. أما إذا كانت عارضة يقيموا فيها أيام أو مدة للزراعة ثم ينزلون إلى بلد ولست محل الاستيطان ولست محل الإقامة، فهذه لا تقام فيها جمعة لأنها ليست وطنا وليست محل الاستيطان وهم بعيدون عن الجمعة، فتصوم عنهم الجمعة لبعدهم ويصلون ظهرا. أما إذا كانوا مستوطنين مقيم فيها شتاء وصيفا قد عمروا فيها مساكن واستقاموا فيها فيصلون الجمعة إذا كانوا يعني المستوطنين إذا كانوا 3 فأكثر. نعم. المرسل ميم ميم سين يقول: نعلم أن في بعض الدول تقام حفلة بمناسبة مولد من الموالد كمولد النبي أو مولد علي عليه كرم الله وجهه، ويقوم موظف وزارة العدل بإحياء هذه الذكرى، هل إحياؤها يعتبر من البدع؟ وإذا كانت بدع فكيف لهؤلاء أن يصدوا عنها وفقكم الله؟ الاحتفال بالموالد ليس بمشروع بل من البدع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم احتفلوا بمولد النبي، وهكذا القرون المفضلة الأول والثاني والثالث لم يوجد في هذه القرون المفضلة من يحتفل بمولد النبي، بل من البدع التي أحدثها الناس. وقال بعض أهل العلم أول من أحدثها حكام المغرب ومصر وهم بنو عبيد القداح المسمون الفاطميون، وهم من الشيعة. قال فيهم شرسان بن تيمية: إن ظاهره الرفق وإن باطنه كفر محض. قال بعض الناس إنهم أحدثوا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبمولد علي رضي الله عنه والحسين وفاطمه والحاكم الذي يحكمهم، وهؤلاء بس قدوه فلا ابتدا بهم. ثم احدث ذلك بعد ذلك ملك اربل، وهذا كله لا يجعل هذا الشيء سنه، بل هو حدث وبدعه ولو فعل هؤلاء، وليسوا هؤلاء بقدوه، انما قدوه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون صحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وهذا لم يقع منهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تعظم سنته وأن يتأسى به دائما في كل في جميع الأيام والليالي، لا في ربيع أول فقط، بل الواجب أن يتأسى بسنته وأن تدرس في كل زمان وأن يتعلمها المسلمون وأن يدرسوا أوامره ونواهيه وما كان عليه حتى يعملوا بذلك. أما أن يحتفل بمولد في ربيع ثاني ربيع أول في ثاني عشر ربيع أول أو قبل ذلك وبعد ذلك بطريقة المعروفة جمع الناس قامة الملائم وقراءة المولد هذا بدعة لا أصل له والذي يجب تركه. أما تدريس سنته ومولده في الدرس المعروف في المساجد وفي المدارس هذا طيب سنة مطلوب حتى يعرف الناس مولده وما جاء فيه وسنته وسيرته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي قرره المحقق من العلم ونبه عليه ابن عباس بن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ونبه عليه ايضا الامام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام ونبه عليه اخرون. ثم هذا المولد هذا الاحتفال يقع فيه بعض الاحيان من بعض الناس امور شركيه وامور منكره على مثال انه بدعه يقع فيه منكرات وفلو في بعض الاحيان ولما وقع فيه شركيات ودعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة كما في المرده التي يرشدها كثير من الناس المولد وهي قصيده فيها انواع من الشرك المصيري هذا كله من افات هذا المولد ومن افات هذه البدعه فينبغي للمسلمين تركها والواجب عليهم عدم هذا الاحتفال. وهكذا بقيت موالد المولد علي رضي الله عنه او الحسين او فاطمه او غيرهم او مولد البدوي او الشيخ عبد القادر الجيلاني او غيرهم كل هذه الموالد لا يجوز احداثها ولا الاحتفال بها لا. وهكذا غيرها من الموالد كالذي يحتفل مولد امه او ابيه تاسيا بالنصارى وغيرهم كل هذا بدعه لا وجه له ولا يجوز لا. وفي تشبه ايضا بالنصارى وغيرهم والله المستعان. نعم شكرا أجابكم الله. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسل عين ميم العسيري يسأل عن طواف الوداع وصالح عليان الحويطي من المنطقة الشمالية وحمد سليم العامري والمرسل سين بافا يسأل عن فوات الصلاة بسبب حادث وأغلاء ولمدة تزيد على شهرين ومحمود عثمان سلامة الذي يسأل عن إقامة الجمعة في المزرعة لعدد 15 رجلا والمستمع ميم ميم سين الذي يسأل عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي كرم الله وجهه. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.